حصريا على موقع djkimo.com. كنت بغى غير المينيموم، استقرب يعطوني اللي نحلم بيه، شي حوايج كان فيزيهم. سي لا شونس كتجي تسال عندي، هدف واحد راه غنوصلي، ايه للغيري غنخلي، واللي في قلبي ما غنخبي. ليست طويلة بلا ما نسمي، باش هي باش طايرات في بوكو دي فور، باش هي باش طايرات في بوكو دي فور. ما باغا نطيح وما باغا نميل، كتبوا اللي قالوا فبغيزي لي كود، شوفك تا واحد ابغى الدمعة تسيل. لي سنتيمونتال خدام المونتال، او فينال سي الماني كي كونت. لي سنتيمونتال خدام المونتال، او فينال سي الماني كي كونت. حصرياً على موقع djkimo.com.